معنى قول الله تعالى في القرآن الكريم: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أن جبريل عليه السلام اقترب من سيدنا محمد فتدلى إليه، فكان ما بينهما من المسافة بمقدار ذراعين بل أقرب. وقد تدلى جبريل عليه السلام في ليلة المعراج إلى محمد صلى الله عليه وسلم ودنا منه فرحا به.